نعم سمع بل وقفنا على شروط الصلاة حديث الشيخ ها خليت سعد. طيب كم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة يوم القيامة أخرجه البخاري. وروى سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا أو هذا الحديثان يدلان على مشروعية متابعة المؤذن ومشروعية قول هذا الذكر بعد الأذان. وتقدم لنا أن متابعة المؤذن سنة مؤكدة على القول الراجح وليس واجبا وسبق هذا. نعم. ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. حديث حسن. طيب يقول ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لحديث الدعاء بين لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وظاهر الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة ظاهره سواء كان في المسجد منتظرا للصلاة أم خارج المسجد. فهمتم؟ ظاهر الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة أو الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الداعي في المسجد منتظرا الفريضة والصلاة أو أن يكون خارج المسجد. فحتى لو دعا فيما بين الأذان والإقامة بين الأذان والإقامة حتى لو لم يكن في المسجد فظاهره أنه يشمله ذلك لأنه لم يقيد أن يكون في صلاة أو منتظر للصلاة. ولذلك في حديث الجمعة في ساعة الجمعة قال عليه الصلاة والسلام فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فهذا دليل على اشتراط أن يكون قائما يصلي يعني ينتظر الصلاة أو في الصلاة فقائم يصلي في صلاة حقيقة يعني الجمعة أو في صلاة حكما في من أتى بعد العصر يوم الجمعة مثلا وجلس ينتظر صلاة المغرب فإن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لكن هنا نقول العموم فينبغي الإنسان أن يعتني بذلك وأن يستغل هذا الوقت أعني ما بين الأذان والإقامة في دعاء الله عز وجل سواء كان في المسجد أو خارجه لأن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يكون في المسجد. فحتى وأنت في الطريق إلى المسجد أو في البيت مثلا بين أذان والإقامة تدعو الله عز وجل فيكون هذا الزمن من الأزمنة التي يكون الدعاء فيها حاليا بالإجابة. نعم. باب شرائط الصلاة وهي ستة. الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه مسلم. والثاني الطهارة من النجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه وصلي فيه فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته. يقول بسم الله الرحمن يقول مالك رحمه الله باب شرائط الصلاة. الشرائط جمع شريطة كفرائض جمع فريضة ويقال شرائط ويقال شروط. والشرط وقوله شرائط الصلاة يعني الشرائط التي تشترط للصلاة. والشرط في اللغة بمعنى العلامة والشرط ثلاثة أنواع: شرط عقلي وشرط لغوي وشرط شرعي. الشرط في اللغة بمعنى إيش؟ العلامة. ومنه قوله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وهو عن الشرط تارة يكون عقليا وتارة يكون لغويا وتارة يكون شرعيا. فأما الأول وهو الشرط العقلي فكاشتراط الحياة للعلم، اشتراط الحياة للعلم هذا شرط عقلي، لا علم إلا بحياة، فالميت ليس عنده علم. والثاني اللغوي كقولك إن فعلت كذا فلك كذا، أو قال رجل لزوجته إن قمت فأنت طالق، إن قعدت فأنت طالق، هذا شرط لغوي. والثالث شرط شرعي فاشتراط الطهارة للصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن الشروط أو الشرائط، شرائط جمع إيش؟ جمع شريطة، جمع شريطة. والشرط في اللغة كفرائض جمع فريضة. والشرط في اللغة العلامة. والشرط ثلاثة أنواع: لغوي عقلي ولغوي وشرعي. وش مثال محمد؟ أصبر، اللغوي فلك كذا، والشرعي الصلاة، والعقلي الحياة للعلم. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات. فما الفرق بين شروط الصلاة وأركانها؟ فالجواب أن بينهما فروق، أن بينهما فروقا. الأول أن شروط الصلاة تكون قبلها، أن الشروط تتقدم على الصلاة، والأركان تكون فيها. والثاني أن الشروط تستمر إلى آخر الصلاة، يعني يشترط في الشروط استمرارها ووجودها إلى آخر الصلاة، وأما الأركان فتنتهي بانتهائها. والفرق الثالث أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط. هذه ثلاثة فروق بين شروط الصلاة وأركان الصلاة. نقول أول أن الشروط إيش؟ قبلها، يعني أن شروط الصلاة تتقدم عليها، تتقدم عليها. فمثلا الطهارة تتقدم، اجتناب النجاسة، فلا يصح مثلا في أثناء الصلاة أن يتطهر في أثنائها، أو أن توجد الطهارة في أثنائها، لابد أن تتقدم. فجميع الشروط لابد أن تكون سابقة إيش؟ على العبادة. وأما الأركان فالأركان تكون فيها، الركوع السجود ما يتقدم. أول ركن هو تكبيرة الإحرام، هذا الفرق. الفرق الثاني أن الشروط يشترط استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، فالطهارة لا بد أن تستمر من أول الصلاة إلى آخرها، كذلك اجتناب النجاسة، كذلك أيضا استقبال القبلة، فلا بد من وجودها من أول العبادة إلى آخرها. وأما الأركان فتنتهي بانتهائها، الركوع ينتهي بالرفع، السجود ينتهي بالجلوس، وهكذا. الفرق الثالث أن الأركان تتركب منها الماهية، ماهية العبادة متركبة. الشروط في الغالب أحيانا تكون أشياء معنوية ليست أشياء محسوسة، بخلاف الأركان فهي إيش؟ تتركب منها الماهية، الركوع السجود القيام القعود. فماهية الصلاة تتركب منها كما أن البناء يتركب من إيش؟ الأعمدة. هذا الفرق بين الشروط وبين الأركان. يشتركان في توقف الماهية عليها، يعني تتوقف صحة العبادة عليها. فالعبادة لا تصح إلا بوجود الشروط وبوجود الأركان. بقينا أيضا الفرق بين الأركان والشروط، الفرق بين الأركان والواجبات، الفرق بين الأركان والواجبات. الأركان والواجبات يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، فمن تعمد ترك الركن بطلت صلاته، ومن تعمد ترك الواجب بطلت صلاته. ويفترقان في أن الركن لا بد من الإتيان به، فلا يسقط بتركه ولا يجبر. وأما الواجب فإذا تركه الإنسان ناسيا جبره بسجود السهو. سجود السهو، فمثلا إنسان نسي الركوع هوى إلى السجود، كبر الإحرام وقرأ الفاتحة ثم هوى إلى السجود ترك الركوع، ما الواجب؟ يجب عليه أن يرجع ويأتي بهذا الركن، يجب أن يرجع ويأتي بهذا الركن ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. وأما الواجب فإذا تركه الإنسان وفارقه سقط عنه، سقط عنه، ويجبر ذلك بسجود السهو. وأيضا الواجبات تركها يتحملها الإمام عن المأموم، الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات إذا كان معه. فمثلا مأموم نسي التسبيح في الركوع أو السجود أو التشهد، إذا كان مع الإمام تحمل الإمام ذلك عنه. ولذلك ذكروا أن الإمام يتحمل عن المأموم ثمانية أشياء، ويحمل الإمام عن المأموم ثمانية تعد في المنظوم، وذكر منها فاتحة الكتاب على القلب وجوبه إلى آخره. وأما الركن فلا يتحمله الإمام، فلو أن مأموما مثلا غفل في أثناء الصلاة ولم يركع مع الإمام ولم يفطن إلا والإمام في السجود، فيجب أن يركع ويرفع ويدرك الإمام فيما هو فيه. يقول المؤلف رحمه: إذن تبين الآن الفرق بين الشروط والأركان وبين الأركان وبين الواجبات. يقول المؤلف رحمه الله: باب شرائط الصلاة، وهي ستة، ستة، والحقيقة أنها تسعة، لكنه لم يذكر الإسلام والعقل والتمييز. أسقط رحمه الله كغيره، أسقط ذكر الإسلام والعقل والتمييز، تمييز، لأنها شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج. فهمتم؟ المؤلف لم يذكر الإسلام والعقل والتمييز مع أنها شرط من شروط الصلاة، وإنما ذكر ما الشروط الخاصة بالصلاة، لأن الإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة كل عبادة، كل عبادة إلا التمييز في الحج، إلا التمييز في الحج، فيصح الحج من غير المميز حتى ولو كان ابن ساعة، لو كان طفل له ساعة أو جنين له ساعة فإنه يصح حجه. يقول المؤلف رحمه الله: وهي ستة: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هنا لا يقبل، لا يقبل، نفي القبول، نفي القبول تارة يكون نفيا للصحة وتارة يكون نفيا للثواب. النصوص الشرعية التي فيها نفي القبول تارة يراد بنفي القبول يراد به نفي الصحة، بمعنى أن هذا الشيء لا يصح، وتارة يراد به نفي الثواب والأجر مع صحة العبادة وإجزائها. فما الضابط في هذا وهذا؟ نقول: إن كان النفي، إن كان النفي لفقد شرط أو وجود مانع فالنفي نفي للصحة. إذا كان نفي القبول لفقد شرط أو وجود مانع فنفي القبول يكون نفيا للصحة، فمثلا لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا نفي قبول لفقد شرط، لفقد شرط. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، نفي إيش؟ قبول، نفي الصحة، النفي هنا للصحة لأن الخمار شرط. لا يقبل الله صدقة من غلول، النفي هنا لوجود معنى. انتبهوا القاعدة يا إخوان، نفي القبول، نفي القبول هي الوارد في نصوص الكتاب والسنة إن كان النفي لفقد شرط في العبادة أو وجود مانع فهو نفي للصحة. قال الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، نفي القبول هنا للصحة لوجود مانع وهو الكفر. وأما إذا كان وهو الثاني، وأما إذا كان نفي القبول لأمر خارج لا يتعلق بشرط أو مانع فنفي القبول يكون للثواب، يعني انتفاء الثواب والأجر، انتفاء الثواب والأجر، كقوله عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل صلاة. نفي القبول هنا هل معنى أن الصلاة في مدة 40 ليلة غير صحيحة؟ لا صحيحة، ولذلك لم يقل أحد من العلماء أنه يجب عليه الإعادة، وإنما المراد نفي ماذا؟ الثواب. من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أيضا هنا نفي القبول لأي شيء، نفي الأجر والثواب. فانتبهوا لهذه القاعدة. إذن الخلاصة الآن أن نفي القبول تارة يراد به إيش؟ نفي الصحة، وذلك فيما إذا كان النفي لوجود لفقد شرط أو وجود مانع، مثاله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صدقة من غلول. وتارة يكون نفي القبول لإيش؟ يكون نفيا للأجر والثواب المترتب على العبادة، وذلك فيما إذا كان النفي لأمر لا يتعلق بشروط عبادة وأركانها، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، من أتى كاهنا أو عرافا، وإلى آخره. يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. والثاني الطهارة من النجس، الطهارة الشرط الثاني من شروط الصلاة الطهارة من النجس. والفرق بينهما أن الطهارة من الحدث شرط وجودي، والطهارة من النجس شرط عدمي، فكلاهما شرط. الآن الطهارة من الحدث شرط، والطهارة من النجاسة أو الخبث شرط، لكن الأول شرط وجودي والثاني شرط عدمي. ما الذي يترتب على ذلك؟ نقول يترتب عليه أمران. الأمر الأول أن الشرط الوجودي تشترط فيه النية، تشترط فيه النية فلا يصح إلا بنية. والشرط العدمي ليست النية شرطا لصحته. والفرق الثاني أن الشرط الوجودي لا يسقط مطلقا لا سهوا ولا جهلا، وأما الشرط العدمي فيسقط في حال الجهل والنسيان. أفهمتم؟ إذن نقول الفرق بين الأمرين، بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجس أو الخبث، أن الأول شرط وجودي والثاني شرط عدمي. والفرق بينهما أن الشرط الوجودي، الشرط الوجودي لا بد فيه من النية، ولذلك الوضوء، الوضوء لا بد فيه من نية، النية شرط لطهارة الأحداث كلها، غسلا وضوءا تيمما، بخلاف الشرط العدمي. فإزالة النجاسة لا يشترط لها النية، فلو أصاب ثوبك نجاسة وطهرت بريح أو مطر أو ما أشبه ذلك فإن المحل يكون طاهرا، الفرق الثاني أن الشرط الوجودي، الشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الشرط العدمي فإنه يسقط. فمثلا إنسان صلى بغير وضوء ناسيا وذكر بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة. وإنسان صلى بنجاسة ناسيا ولم يعلم إلا بعد الصلاة فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه. إذا صلى بغير وضوء ناسيا يعيد، ولا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نقول نعم أنت لا مؤاخذة عليك لأنك لست متعمد، بل لو تعمد لأثم، لو صلى بغير وضوء عامدا يأثم. بل ذهب بعض الأحناف رحمهم الله إلى أنه يكفر، يكفر من صلى بغير وضوء عامدا يكفر. ولذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله في باب الوضوء قالوا ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، ردا أو دفعا لقول من قال بأنه يكفر. والصحيح أنه لا يكفر، لكن وجه كفره عندهم أنه سخرية واستهزاء. وقد قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما لو صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا فصلاته صحيحة، ويدل على ذلك السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بنعليه، فصلى أصحابه رضي الله عنهم بنعالهم، وفي أثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. فهو قبل أن يخبر من قبل جبريل كان ناسيا، ولو كانت الصلاة مع النجاسة ناسيا تبطل لكان عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة، فلما بنى على ما مضى من صلاته دل ذلك على صحة الصلاة مع النجاسة إيش إذا كان ناسيا. يقول والثاني الطهارة من النجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله، فمتى كانت عليه في بدنه أو ثيابه نجاسة مقدور على إزالتها غير معفو عنها لم تصح صلاته. إذن اجتناب النجاسة يكون في الثوب في البدن والثوب والبقعة. بعض الإخوان لابد من الطهارة أو من اجتناب النجاسة في هذه الأمور الثلاثة، في البدن والبقعة والثوب. أما البدن فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء، أمره بالاستنجاء، استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر من استنزه، هذا دليل على وجوب إيش التنزه من النجاسة. وأما البقعة يعني ظهرت البقعة فلقوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأيضا أمره عليه الصلاة والسلام بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي، أريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء. وأما الثالث وهو الثوب فلأنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الحديث خلع نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذى أو قدرا، ولقوله عز وجل أيضا على أحد القولين وثيابك فطهر. إذن لابد أو بل من شروط الصلاة الطهارة من النجاسة في ثوبه وبدنه وبقعته، في ثوبه، والدليل على ذلك ماذا؟ قصة خلع النعلين، والآية الكريمة وثيابك فطهر على أحد القولين، لأن المراد ثيابك الحسية أو ثيابك المعنوية. والثاني في بقعته، بقعة لابد أن تكون طاهرة. وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأمره عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يراق على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. وأما البدن فلأمره عليه الصلاة والسلام الاستنجاء وإخباره أنه من أسباب العذاب كما تقدم. نعم، نقف على هذا. ما مشينا لكن طيب كذا رزق، فعبرة بالكم لا بالكيف. بالكيف، نعم صعب، عبرة بالكيف. قهوة نعم يمكن، يمكن نقول أن بعض الشروط يسقط بالجهل والنسيان بعد التحري والاجتهاد، يعني حتى استقبال القبلة، استقبال القبلة أيضا إذا تحرى واجتهد فيمكن يجعل فرق. نعم، كذلك أيضا اجتناب النجاسة. لكن الركوع لو يعني أركان الصلاة لو تركها ناسيا أو جاهلا لا يعذر، فيمكن أن يجعل هذا الفرق. يقول الفرق الرابع أن الشروط، أن بعض الشروط قد تسقط بالجهل والنسيان بخلاف الأركان.